محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، ونازلنا في أحكام الديات، وهي التعويضات المالية التي تعطى لأولياء القتيل في حالة القتل، أو تعطى للمصاب أو الجريح في حالة الإصابات بجروح أو شداد أو تلف في عضو من الأعضاء وكذا، كما وضحنا منه. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: لا دية إلا بعد البرء. لا دية إلا بعد البرء، يعني بعد الشفاء. قال مالك رحمه الله، نقل هنا عن الإمام مالك رحمه الله، قال: إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطأ، إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. يعني في حالة دية الجروح في حالة الخطأ، وليس في حالة العمد، وإنما في حالة إصابة شخص بجرح على سبيل الخطأ، أنه لا يعقل. العقل اللي هو الدية، نأخذ من عقل الإبل، أي ربط الإبل تسليمها إلى المجني عليه، وكذلك سمي عقلا، الدية سميت عقلا أيضا، لأنها لأن العقل هو ما يحجز بين شيئين، والدية تحجز الناس عن يعني عن القتل والظلم والظلم. فيقول: إن الأمر المجمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. كما الإمام مالك رحمه الله عندما يحكي الإجماع أو عليه العمل، يقصد عمل أهل المدينة من فقهاء المدينة في زمنه رحمه الله، أنه لا يعقل، يعني لا تدفع الدية حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الإنسان يدا أو رجلا وغير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل. هنا الإمام مالك رحمه الله يقول: من كسر يد إنسانا أو رجله فانتظر حتى يعني يبرأ ويصح، فإذا برأ وصح وعاد لهيئته، يعني جبر الكسر ورجعت هيئة يده أو رجله كما كانت، فليس فيه عقل. الذي أصاب آخر، كلامنا عن الخطأ، يعني من صدم آخر خطأ أو دهسه خطأ أو ضربه خطأ فكسر له يدا أو رجلا، ينتظر حتى ينتهي زمن تجبيرها وفك الجبيرة، إذا عادت إلى هيئتها الطبيعية يقول فليس فيه عقل. في الحاشية ينقل مذاهب الفقهاء الآخرين، يقول: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم، ولا قيمة لمجرد الألم، فهو نظير من شتم إنسانا شتما يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئا. يعني قالوا: إذن إذا الجرح يعني برأ والعظم انجبر ورجع كما كان، إذا لم يحدث للمجني عليه سوى الألم. فقال: هذا إذا يشبه ألم الشتم، لأنه ألم نفسي يعني، وهذا ألم حسي، يجتمعان في كونهما ألما. وكمان كما أنه لا دية في الشتم مثلا الذي ألمه نفسيا، فلا دية أيضا في الجرح الذي برأ وعاد كهيئته. قال: وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزيرا أو يقتص منه، على خلاف في ذلك كما هو مبين في وضعه من هذا الكتاب. صار يعني يلاحظ هنا أن مسألة الشتم يعني يدخل فيها التعمد يعني، لكن هنا الكلام عن إصابة على سبيل الخطأ، يعني يوجد أيضا بعض الفرق بين المسألة. قال وقال أبو يوسف رحمه الله على الجاني أرش الألم وهو حكومة عدل. قاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله يقول من جنى على آخر يعني فكسر له عضوا ثم جبر وبرأ وعاد كما كان أو كذا، فيقول عليه أرش الألم. الأرش هو الفرق بين قيمتين، ومقصود هنا التعويض يعني. قال وهو حكومة عدل. مر بنا معنى الحكومة من قبل أنهم قالوا يعني يقدر الإنسان وهو يعني لو فرض أنه كان عبدا مملوكا كم تكون قيمته بدون هذه الجناية وكم تكون قيمته بهذه الجناية وكم النسبة المئوية من النقص، فيكون التعويض بمثل هذه النسبة المئوية من دية الحر يعني بالنسبة للحر، يعني هو الآن الرجل حر فبدون الجناية كان مثلا يعني الحر طبعا لا يباع ليس له ثمن في السوق يعني يباع، فيقدر أنه لو فرض أنه كان عبدا مملوكا كان ثمنه في السوق بدون الجناية 100 ومع الجناية التي جني بها عليه ثمنه مثلا 95 نقص يعني نقص 5%، فإذا التعويض هنا يكون بخمسة في المئة من الدين، الدية 100 بعير مثلا فيجي 5 من الإبل مثلا. فقال أبو يوسف على الجاني أرش الألم وهو حكومة عدل، وقال محمد عليه أجر الطبيب وثمن الدواء. محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة قال عليه الجاني عليه أجر الطبيب وعليه ثمن الدواء، يعني تكاليف علاج المبني عليه تكون على الجاني. نعم هذا ما قلنا. قال هنا بقية كلام الإمام مالك رحمه الله، قال فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقل العقل. العظم الذي فيه عقل مسمى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسنان، يعني الأسنان هي تعتبر يعني عظما وفيها عقل مسمى يعني فيها تعويضات محددة من النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الإبل في السنة أو كذا، فهنا العظم الذي فيه تعويض محدد عن مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيعطى ذلك التعويض. وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة، العظم الذي ليس فيه تعويض محدد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. فهنا مرده إلى الاجتهاد، يعني يقدر التعويض للمجمع عليه بحسب اجتهاد المجتهدين والطريقة هي طريقة الحكومة كما ذكرنا، أو بعض الفقهاء يقول قيمة العلاج تعتبر فيها التعويض. المسألة التي بعدها يقول وجود قتيل بين قوم متشاجرين، وجود قتيل بين قوم متشاجرين. قال إذا تشاجر قوم يعني حصلت مضاربة بينهما ضرب بعضهم بعضا وتعدى بعضهم على بعض الشجار، قال إذا تشاجر قوم فوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يبين ففيه الدية. إذا وجد قتيل بين قوم متشاجرين وأمره لا يبين ولا يعرف من الذي قتله، مشاجرة والناس ضرب بعضهم بعضا وفقدت المشاجرة وقتيل موجود، قال ففيه الدية، هذا القتيل له الدية. سيأتي بعد ذلك من الذي عليه الدية، هناك عدة مذاهب للفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود ومن قتل في عمية أو رميا يكون بينهم. قالوا العمية والرمية، يعني عمية قالوا من العمى أو من العناء، وهو يعني خفاء الأمر وعدم بيان الحال. والنية من الايه؟ من الرمى، من الرمى يعني رمى بعضهم بعضا فوجد قتل. قال ومن قتل في عنية أو ذمية يكون بينهم. في بعض الروايات الحديث من قتل في عنية في رمي يكون بينهم، في رمي يكون بينهم. من قل أو ذمية في رواية، رواية أو ذمية، ورواية أخرى في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، يعني فهذا قتل خطأ، وعقله عقل الخطأ، يعني ديته ديته قتل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود، يعني قصاص. ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. المؤلف في الحاشية يقول الصرف التطوع والعدل الفريضة، يعني لا يقبل منه فرض تطوع ولا فرض. وهناك تفسير آخر الصرف التوبة والعدل الفدية، صرفا ولا عدلا. فالصرف إما التطوع، تطوعات السنن يعني والنوافل، والعدل هو الايه؟ الفرائض. التفسير الثاني قالوا لا يقبل منه صرف، يعني لا تقبل منه توبة، ولا عدل، والعدل هو الفدية، يعني لا يستطيع أن يفتدي نفسه بشيء يوم القيامة المجيد مما فعل. قال واختلف العلماء في من تلزمه الدية، من الذي عليه الدية؟ فقال أبو حنيفة هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيره. وقال مالك ديته على الذين نازعوه، يعني هنا مذاهب الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا العبرة بالمكان الذي وجد فيه القتيل، فينظر المحلة أو أهل المحلة التي وجد فيها القتيل يبقى هم عليهم إيه دية. وبعض الفقهاء يقول العبرة ننظر إلى الفئتين المتقاتلتين، فالدية على قوم القتيل، على قوم القتيل، مش على قوم يعني على قوم القتيل نفسه، وليس على الفئة التي كانت تنازعه، لأن القتيل يعني يحتمل أن يكون قتل خطأ من الـ يعني بينهم، هم يرمون أعداءهم، قد يكونون هم أصابوه فهم قوموا فعليهم، وهم كانوا طرفا في المشاجرة. فبعض الفقهاء يقول الدية على قوم القتيل نفسه، وهؤلاء يستشهدون يعني بقصة اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أبوه قتل في المعركة وهو بين المسلمين، أصابه رجل من المسلمين خطأ، يعني رجل المسلمين أراد أن يرمي الكفار فأصاب اليمان، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ديته على المسلمين، فهو قتيل قتل يعني في المعركة بين المسلمين والمشركين، لكنه قتل بين المسلمين، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ديته على المسلمين. فيقولون يعني بعض الفقهاء يقولون الدية على قوم القتيل، والإمام مالك رحمه الله يقول الدية على الذين نازعوهم، يعني أن الغالب أن القتيل يعني إذا كان قتال بين قبيلتين، قبيلة ألف وقبيلة باء، فالغالب أن من قتل من القبيلة ألف يكون قاتله من القبيلة باء، لأنهم هم الذين كانوا يرمونهم، فهذا هو الغالب، فالدية تكون على القبيلة الأخرى. وقال الشافعي هي قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قول. موضوع القسامة يعني خلاصته أنه في حالة العداوة، في حالة اللوث اللي هو العداوة، إذا وجد قتيل، إذا وجد قتيل ولا يدرى من قاتله، لكن هناك هذا القتيل كان له أعداء، كان هناك قوم يعني بينهم وبينه عداوة ظاهرة، بحيث هذه العداوة الظاهرة يعني قليلة راجحة أنهم هم الذين قتلوا، يعني كان بين وبينهم عداوة ظاهرة، ويعني هذه العداوة نجعلها يعني قليلة على أنهم هم الذين قتلوا، ليس لأحد مصلحة في قتل هذا القتيل إلا هؤلاء الذين بينه وبينهم عداوة ظاهرة. فإذا وجد قتيل ولا يدرى من قاتله، وهناك يعني قوم بينهم وبينه عداوة ظاهرة أو رجل معين بينه وبينه عداوة ظاهرة، فهنا إذا ادعى أولياء القتيل جاءوا وادعوا، وقرابة القتيل ادعوا أن القاتل هو فلان الذي كان عدوا لقتيله أو القبيلة الفلانية التي يعني بينها وبين قتيلهم عداوة، فهنا القسامة أنهم يحلفون يؤتى بهم إذا لم يكن معهم بينة، ليس عندهم شهود، يعني هم يدعون على شخص معين أو قبيلة معينة لكن ليس معهم شهود ولا إثباتات إلا مسألة اللوث والعداوة الظاهرة. فهنا يؤتى بأولياء القتيل ويحلفون 50 يمينا، ويحلفون 50 يمينا أن أن فلانا هو الذي قتل قريبه. كيف هذه الأيمان 50؟ يعني بعض الفقهاء قالوا لا بد وأن يكونوا 50 رجلا، فيؤتى بأقرب 50 رجلا إليه من ورثته، وكل واحد منهم يحلف يمين. يعني هنا ليس بالضرورة أن يكون وارثا في هذه الحالة بالذات، ولكن يعني من يمكنه أن يرثه في حال من الأحوال، يعني حتى إن كان يوجد من هو أقرب إلى الميت منه أو من الميت منه، لكن هو وارث في الجملة يعني يمكن أن يرثه في بعض الأحوال. فيؤتى 50 رجلا من قومه ممن يرثه ويحلفون كل واحد منهم يمين. وبعض الفقهاء قال يؤتى بورثته الذين يعني يرثونه في هذه المسألة أيا كان عددهم، يعني ومن كان محجوبا يعني ممنوعا من الميراث لوجود من هو أقرب منه لا يؤتى به، وإنما يؤتى بالذين لهم حصة في تركة هذا القتل، ويحلفون 50 يمينا تقسم عليه، لو كان واحدا حلف هو 50، لو كانوا 2 كل واحد عليه 25 أو كذا، والقصور تجبر يعني لأن اليمين إيه يعني لا يقسم، يعني مثلا واحد عليه مثلا 25.5 أو 25.25 أو كذا يبقى يحلف إيه 26 يعني. فتقسم الأيمان 50 على ورثة القتيل. فإذا فعلوا ذلك وحلفوا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتله، هنا بعض الفقهاء قال القسامة يثبت بها القول، يثبت بها القصاص، تعتبر كأنها شهادة، كأنها شهادة هي عدلين على هذا الجاني فيقتص منه. وأكثر الفقهاء قالوا القسامة لا توجب قصاصا، ولكنها يعني توجب لهم الدين، يعني فيستحقون الدين حتى لو كان قتل عام. طبعا إذا شهدوا على شخص أنه قتله قتل خطأ بقسامة إذا ليس لهم إلا الدين، إذا شهدوا عليه أنه قتله عمدا بهذه الأيمان، يعني هي ليست شهادة يعني، ولكن أيمانهم لا يستطيعون، لم يشهدوا الواقعة بعينه ولكن يحلفون على ذلك، فإذا ادعوا أنه قتله عمدا بعض الفقهاء قال فيه قصاص، وأكثرهم قالوا فقط فيه الدين. إذا أولياء القتيل ادعوا على القاتل أو ادعوا على شخص أنه القاتل أو على قبيلة أنهم القتلة، لكنهم نكلوا عن الأيمان 50، رفضوا أن يحلفوا الأيمان 50 أو لم يكملوا 50، بعضهم حلف وبعضهم رفض أن يحلف بحيث ما استطاع أن يحلفوا الأيمان 50، فهنا المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه ويبرؤون في هذه الحالة إذا فهنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول هي قسامة، إذا وجد قتيل بين قوم متشاجرين ولا يدرى من قتله، فالإمام الشافعي يقول هي قسامة، إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينه. إذا أولياء القتيل قالوا الذي قتله هو فلان بعينه أو طائفة يعني بعينها العشيرة الفلانية، وإلا فلا عقل ولا قوى. يعني إذا أبوا يعني القسامة ولم يدعوه على أحد بعينه، فلا عقل يعني لا قصاص ولا قوى، لا عقل يعني لا دية ولا قوى يعني لا قصاص. وقال أحمد هي على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامته. يعني مذهب الإمام أحمد يعني كأنه هي مركب من مذهبي مالك والشافعي. الإمام مالك يقول ديته على الذين نازعوه، والشافعي يقول قسامة، فالإمام أحمد يقول إذا ادعوا على شخص بعينه تكون قسامة، وإذا لم يدعوا على شخص بعينه فالدية على عاقلة القبيلة الأخرى اللي هي التي كانت تتشاجر مع قبيلة القتيل. يعني فرق ان الامام الشافعي يقول اذا لم يدعوا على شخص بعينه سقطت الدية لا دية، لكن الامام احمد يقول اذا دعوا على شخص بعينه قسامة مثل الشافعي، بس اذا لم يدعوا على شخص بعينه يبقى مثل مالك تكون الدية على القبيلة المنازعة. وقال ابن ابي ليلى وابو يوسف ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معا. ابن ابي ليلى والقاضي ابو يوسف قالوا الدية على الفريقين المتقاتلين، كانوا اخذوا من ابي حنيفة ومالك يعني، فتقسم الدية على كل المتقاتلين سواء القوم القتيل والقوم المنازعين. وقال الأوزاعي ديته على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص والدية. الأوزاعي كذلك يقول الدية على الفريقين، لكن استثنى يعني صورة اللي هي إذا وجدت بينة يعني الشهود من غير الفريقين المتنازعين، يعني ناس آخرون ليس لهم مصلحة في القضية ولا هم طرف في القضية، فجاء شهود من غير الفريقين المتقاتلين وادعوا على شخص بعينه انه الذي قتل، فهم عليه القصاص والدين. هذا كله في احكام القتيل الذي يوجد في مشاجره بين قوم او بين قبيلتين او فئه. قال القتل بعد أخذ الدية. قال وإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. إذا ولي الدم اللي هم أقارب القتيل أخذوا الدية سقط حقهم في القصاص، الدية حتى لو كان قتل عم وهم قبلوا بالدية بديلا عن القصاص ليس لهم بعد ذلك أن يرجعوا في كلامه، فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. وروى أبو داود عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. لا أعفى يعني لا كثر ماله ولا استغنى، لا كثر ماله ولا استغنى. قال من قتل بعد أخذ الدية. وروى الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل وهو أو خبل وهو العرج، بدم أو خبل وهو العرج يعني كما في السنة، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، يعني إما قتل أو إصابة، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل. فإذا الخيار في ثلاثة أشياء: إما أن يقتص اللي هو من أصيب بأن قتل له قتيل، أو أصيب يعني بجراحة فيها قصاص، فإما أن يقتص وإما أن يعفو مجانا بغير مقابل، أو يأخذ العقل يعني أن يعفو إلى دية فيأخذ تعويضا منه. فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. وهنا الوعيد يعني للقاتل بالخلود في النار يعني هو على سبيل التغليظ يعني والترهيب، لكن يعني الفقهاء والمفسرون وكذا يقولون المقصود بالخلود هنا طول المكسي، يعني وعيد له بطول المكسي، يعني ليس المقصود انه كفر بذلك، يعني لان ما سوى الشرك فهو تحت مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، واذا عذب باي ذنب من سوى الشرك فانه لا يخلد في النار. يعني فالخلود هنا بمعنى طول المكسي، يعني وليس بمعنى انه لا يخلد منها. عدا هنا من قتل القاتل، عدا من العدوان والتعدي، يعني نعم، يعني من قتل بعد ان اخذ الدين، يعني شخص قتل له قتيل فقبل من القاتل ان يدفع له الدية ويعفو عنه مقابل الدية، ثم بعد ان اخذ الدية رجع فقتل القاتل بعد ان اخذ منه الدية، فيصبح هنا قاتلا وعليه وزر القاتل، فيصبح المجني عليه اصبح هو الجاني في هذه الحالة وعليه وزر القاتل. قال: فإن قتله فمن العلماء من قال هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه وعذابه في الآخرة، ومنهم من قال يقتل ولا بد، ولا يمكن الحاكم الولي من العفو، وقيل أمره إلى الإمام يصنع ما يرى يصنع فيه ما يرى. يعني من قتل القاتل بعد أن كان قد عفى عنه أو أخذ منه الدية، فمن قتل القاتل بعد أن كان عفى عنه أو أخذ منه الدية، فهنا بعض العلماء قالوا هو كمن قتل أي مسلم يعني معصوم الدم، مثل من قتل أي مسلم معصوم الدم، فيعامل كمن جنى على شخص يعني من المسلمين، فهنا أولياء القتيل الذي هو كان قاتلا من قبل أصبح الآن قتيلا، فأولياؤه إما أن يقتصوا من الجاني وإما أن يعفو عنه مجانا أو إلى دية. وبعض الفقهاء قال لا، هذه الحالة بالذات لا سبيل إلى العفو عنه، لا بد وأن يقتل، والحاكم لا يمكن أولياء القتيل اللي هو القتيل الذي كان قاتلا من قبل لا يمكنهم من العفو عنه. وبعضهم قال الأمر فيه إلى الإمام يصنع ما يرى. الأساس أن هذه المسألة يعني قد تكون من باب السياسات الشرعية، يعني إذا كان هذا الأمر مثلا استشرى وانتشر ويخشى الإمام أن يصير الأمر فوضى، يعني الناس يتنازلون إذا جني على رجل منهم يتنازلون إلى الدية وبعدين يأخذون الدية ويقتلون القاتل بعد ذلك، فإذا خشي الإمام يعني من هذا الأمر وأراد أن يجعل رادعا يعني لا يقبل العفو في هذه الحالة، ويجعل كل من قتل شخصا بعد أن أخذ منه الدية أو عفى عنه أنه يقتل من غير يعني خيار في العفو عنه. أما إذا كان الأمر يعني ليس لم يصل يعني ظاهرة أو منتشرا أو كذا، وحالات يعني فردية ورأى فيها أن يعامله معاملة غيره من القتلة يمكن أن يعفى عنه فله ذلك. قال: اصطدام الفارسين. اصطدام الفارسين شخصان يعدوان يعني بخيلهما وصدم أحدهما الآخر. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما فعلى كل منهما دية الآخر. اصطدم فارسان فمات جميعا، فقال كل منهما عليه دية الآخر وتتحملها العاقل، يعني عاقلة الفارس الأول عليهم دية الثاني، وعاقلة الفارس الثاني عليهم دية الأول. وقال الشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل صاحبه. وقالوا يعني عاقلة كل فارس عليهم نصف دية الآخر فقط وليس دية الآخر كاملة. فأولياء أولياء كل واحد من هذين الفارسين يأخذون نصف الدية فقط وليس دية الكاملة. الحجة هنا قال يعني لأنه كل واحد يعني كأنه اشترك في قتله اثنين، نفسه هو نفسه شارك في قتل نفسه، فهذا الجزء هدر يعني لا تعويض عنه، والطرف الثاني كان هي مشاركا في قتله. نعم. بالنسبة للقيم المادي مثلا اللي فيه يعني فادي هون مدام يعني فيه القيم نفسها بس صار يعني كأنه صفر هذا الطرف. بس يعني القصد انه انا اللي بيدفع غير المستفيد، يعني هو التعويض يذهب الى ورثة القتيل، يذهب الى ورثة القتيل، لكن الذي يتحملها قبيلة الجاني، فقبيلة الجاني مثلا سيشارك عدد كبير منهم في دفع تعويض لأسرة الفارس الأول، ورثته مثلا ممكن يكون له مثلا ابن وبنت وزوجة ومش عارف كده، دول ايه اللي هيستحقون هذه الدية، بس هيدفعها مثلا كل قبيلة الجاني الآخر وهكذا. فهذا القصد يعني لو قلنا هذه دية مقابل دية فهي تسقط، يبقى محصلة نهائية ان ورثت كل قتيل ما أخذوا شيء، لكن الآن لما نحمل قبيلة الجاني الأول دية الثاني وتدفع إلى إيه؟ إلى ورثة. يعني شيخنا أنا كنت مفتكر أن العائلة هي اللي بتدفع للعائلة يعني لا، هو العاقلة اللي احنا زي ما ربنا من قبل اللي هم يعني كل إيه قرابته الذكور من العصابات مثلا الذين يلتقون معه بعض الفتاة لغاية الجد الخامس أو الجد العاشر، أو وبعضهم يقول يعني كل القبيلة الذين يعني يلتقون معه في النسب يتشاركون فيها وتتوزع عليهم، كل واحد يكون عليه قسط يسير وتكون مقسطة على ثلاث سنوات وكذا. ما زال بعد ذلك الكلام عن صاحب الدابة وكذا ولها علاقة بموضوع حوادث السيارات وكذا، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله ونشير فيها أحكام حوادث السيارات. ما قول إن شاء الله. شيخ اللي ما عنده عاقل ما عنده نعم اللي ما عندهش عاقل ما عندهش أهل ما عندهش قرار ما عندهش عاقلة نعم في طبعا إذا شركة التأمين دفعت هذا يجزئ إن شاء الله، وإذا ما كانش في شركة تأمين أو كده كان يوجد بيت مال بعض الفتاة اللي على بيت المال. هذا صلى الله عليه وسلم.